والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت يوما ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الحديث هو حديث علمه النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أو شابا من شباب الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع فرصة لصغير أو كبير، لرجل أو امرأة، إلا وذكرهم بالله تبارك وتعالى وساق لهم ما يقربهم من ربهم عز وجل. فهذا شاب صغير، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوما يركب خلفه، ردفه خلفه على حمار. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يردف خلفه، وكانت العرب تأنف من هذا، العرب كانت تأنف من هذا، فإن الذي يردف خلفه هم الموالي، أما هؤلاء العرب فكانوا يأنفون أن يردف خلفهم أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فقال لابن عباس: يا غلام، وهذا على سبيل الالتفات والانتباه، أن ينتبه إليه، إني أعلمك كلمات، وبين له أنه سيحاوره حوارا علميا سيستفيد منه جدا. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذه معادلة كما يقول أهل العلم الحديث، احفظ الله، إن حفظت أمر ربك سبحانه وتعالى حفظك الله في كل شيء، حفظك في نفسك، وحفظك في أهلك، وحفظك في عقلك وقلبك. وربنا عز وجل حفظه أعظم من حفظك أنت لأمره، فالقليل عند الله عز وجل كثير. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي إن كنت حافظا لأمر الله عز وجل أحوج ما تكون إلى الله تبارك وتعالى تجده. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت، أي غلقت أمامك الأبواب ووقعت في أمر عظيم وخطب جسيم، ولن ترى كاشفا لهذا الأمر، لن ترى إلا ربك، لن ترى إلا ربك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، على أمر عظيم أو حقير، إن استعنت فاستعن بالله والله عز وجل هو خير معين، وإن استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، والمقصود بالأمة أن جميع الخلق، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لو أن الخلائق جميعا اجتمعوا على منفعتك في أمر لم يقدره الله عز وجل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله عليه. فما يجري من أمر على أيدي العباد إنما هو من تقدير الله عز وجل، وهذا العبد هو الوسيلة، فالعبد عاجز ضعيف أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت كل الخلق على أن يضروك بشيء، كل الخلائق اجتمعوا على إيذائك وضرك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يعني بأمر قدر عليك من ضر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، والقلم كله لا يعلمه إلا الله، القلم، فقال له اكتب، أي أنطق القلم، قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. وعلى هذا فربنا عز وجل قدر الأقدار، وقدر الله عز وجل يدور على أربعة: يدور على علمه التام أن الله عز وجل عليم، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون، علم تام كامل سبحانه وتعالى. وعلم الخلائق جميعا لا يعدل بالنسبة لعلم الله عز وجل مثقال ذرة. وكفاك أن تسمع قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا، المداد الحبر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، علم تام. ثم قيد ربنا عز وجل هذا العلم بالكتابة في لوح يسمى باللوح المحفوظ، كتب فيه مقاليد السماوات والأرض إلى قيام الساعة، كتب فيه كل شيء، وكل ما يجري في هذا الكون من حركات وسكنات وأمور مدونة مكتوبة في هذا اللوح المحفوظ. ثم لله عز وجل إرادة، فهو فعال لما يريد، فهو فعال لما يريد، ولا يجري في هذا الكون إلا ما أراد، وجعل للعبد إرادة، فالعبد له إرادة، ولكن إرادة العبد لا تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فعلم وكتابة وإرادة، وأيضا معها المشيئة، أن الله عز وجل أراد وشاء، شاء أن يكون هذا وأراده، ولما أراده كان، وما لم يرد لا يكون أبدا. ثم سبحانه وتعالى خلق جميع أفعال العباد، فإن أفعال العباد جميعا مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. وعلى هذا إذا سلم العبد قلبه لله عز وجل وسلم أمره لله سبحانه وتعالى فلا يجري إلا ما أراد الله، فرضي العبد عن ربه، إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابه ضر صبر وعلم أن هذا من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى لا يريد له إلا الخير، فإن سلم واستسلم عوضه الله عز وجل أضعاف أضعاف ما أخذ منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.